ثم ذكر عن أبي العالية والربيع وزيد بن أسلم أنهم قالوا في قوله رهقا أي خوفا. وقال العوفي واسمه عطية بن سعد عن ابن عباس فزادوهم رهقا أي إثما. وكذا قال قتادة. ثم نقل الشارح رحمه الله من كلام مجاهد بعد أنه قال فزادوهم رهقا قال زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما. والأقوال المذكورة تتناول جهتين الجهة الأولى أن الرهق ركب الإنس فازدادوا خوفا وإرهابا وذعرا وفزعا. والجهة الأخرى أن الرهق ركب الجن فازدادوا طغيانا وكفرا وكدرا وإثما. والآية محتملة للجهتين معا وإليه أشار شيخ شيوخنا ابن سعدي رحمه الله في تفسيره. وعامة المفسرين على أن الرهق غشي الجن اعتدادا بعود الضمير إلى أقرب مذكور فإن الله قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالمزدادون رهقا هم الجن والآية صالحة لتناول الجهتين معا، فيكون الإنس ازداد خوفا ورعبا، ويكون الجن ازداد كفرا وإثما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.